ذنبي ايه؟ ما تقولي عليه، تخصمني ليه لما انت حبيبي؟ الروح وياك والقلب معاك، والامتى جفاك لما انت حبيبي؟ من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني لحيرتي وشجوني، عاتبني يمكن تعذرني، يمكن عزالي ظلموني. من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني لحيرتي وشجوني، عاتبني يمكن تعذرني، يمكن عزالي ظلموني. وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا، وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا. ايه ذنبي ايه؟ تقولي عليه، تخصمني ليه لما انت حبيبي؟ الروح وياك والقلب معاك، والامتى جفاك لما انت حبيبي؟ لما انت حبيبي. فكرني هجرتك امتى وعملت اللي انت عملته؟ فكرني هجرتك انت وعملت اللي انت عملته؟ طول عمري بحبك انت وغرامك عمري ما خنته، وغرامك عمري ما خنته. وحياتك عندي هفضل على عهدي، وحياتك عندي هفضل على عهدي، باقي على ودي. بس نضيع ايامنا، ايامنا في خصامك وحنيني اليك؟ لالينا اشتاقت لكلامنا، لكلامنا وعنيا وحشت عليك. بس نضيع ايامنا، ايامنا في خصامك وحنيني ليك؟ لالينا اشتاقت لكلامنا، وعنيا وعنيا وحشت عليك. وحياتك عندي على عهدي، وحياتك عندي هفضل على عهدي، باقي على ودي. وانت وانا ملي عشقنا عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ايه ذنبي ايه ما تقولي عليه تخصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي لما انت حبيبي.